هنسمع دلوقتي الأخت منى. منى إيه؟ منى منى إيه؟ منى المحلاوي، تختم إن شاء الله بإذن الله معلمتها شيماء محمود. يلا منى إن شاء الله تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أحسنتي ما شاء الله عليكي. السلام عليكي بنات، جزاها الله خيرا معلمتها وجزاها الله خيرا منى. باين طبعا انها يعني اجتهدت، ها، وجزاها الله خير معلمتها انها بنت ما يبين انها مجتهده اجتهدت يعني، لان البنت يا بنات لما تبقى بتختم والحمد لله والشكر بتبقى قراءتها طيبه صحيحه دليل ان المعلمه اجتهدت في تعليمها. يبين اثر، يبين اثر المساله. انا ليه بقول للبنت قبل ما تختم او للمعلمه هاتي بنتك وهي متقنه، علشان لما تجلس المجلس ده اسال ربي يشهد لنا كده في هذا المجلس الملائكه واحنا جالسين من المجلس ده تشهد لك انت يا معلمه يا اللي قدمتي لربك هذه البنت وقعدتي معاها تعلميها حرف حرف. طبعا البنت زي ما قلت لك البنت اللي هتكون متقنه وبنتها ومامتها يعني، ها حضرتك حبيبتي، البنت اللي هتكون متقنه ومامتها يعني معلمتها مقصود معلمتها ان شاء الله يعني حاسه انها تعبت فيها يكون لها طبعا من الكل اسمها منى. منى ايه؟ منى اسماعيل المحلاوي. اسال ربي سبحانه وتعالى ان يثقل موازيننا جميعا بهذه الخدمات يا رب العالمين. اللهم اسالك ان تثقل موازيننا جميعا بهذه الخدمات يا اكرم الاكرمين. البنت طبعا هتقرا طيب زي ما قلت لكم، ومعلمتها مجازه هتاخد شهاده كانها مجازه عشان يبقى حق البنت وحق المعلمه لا يضيع. اي معلمه يا بنات هيبقى يعني هتاخد الشهاده دي لو قرات صح، لو قرأت وأتقنت القراءة صح. فلو سمحتوا ما تجيبوش بنتك، ما تقدميش بنتك وهي مش بس خلصت وخلاص، لا. أنا عايزة بنتك لما تيجي تقعد هذا المجلس تبقى تقعد في المجلس ده وهي إن شاء الله بإذن الله كده أسأل ربي سبحانه وتعالى تكون إن شاء الله قراءتها فيها إتقان. أسأل ربي أن يزيدنا جميعا من فضلك. مبروك يا بنتي مروة مصطفى. مروه طيب اللهم ساعدنا ام الاطفال مروه ده ان شاء الله. المعلمتين برضه عشان لا نضيع حق مروه، مروه طيب فاكرينها هي بنات اللي اتجوزت وعاشت في القاهره عارفينها اللي عندها ثلاث بيبيهات دلوقتي كده ان شاء الله الله يبارك لها. مروه لا كلكم تعرفوا مروه، بس هي تزوجت في القاهره وجابت بقى اطفال ورا بعض كده توائم وحاجات كده، فيعني الله يكرمها ويعينها جزاكم الله خيرا. وجزا الله خيرا مروه برضو ان شاء الله تكلميها وتشكريها، وجزا الله خيرا النصف الاخر المعلمه الاخرى. اسال ربي يا بنات ان يجعل هذه الخطمه تمازلنا جميعا وان يثبتنا وان يجعل القران العظيم ربيع قلوبنا. برضو اذكركم يا بنات ما في شيء في الدنيا ابدا، وانا بقسم لكم على هذا الامر، لو فتحت لك الدنيا بما فيها ومن الله عليك بالدنيا بما فيها، لا يوجد شيء يسعد اوقاتك ولا حياتك ويكون معك انيسا مثل القران العظيم. ولذلك تقربي الى ربي مهما تقربتي بشيء، اتقربي باي شيء، لن تتقربي بشيء اعظم من كلام ربي. علشان كده اتعبي فيه شويه وجهدي فيه واهتمي بقراءته واهتمي بتلاوته. تظنوا ان نزولكم النهارده في هذا اليوم الشديد، كلكم اللي نزلوا النهارده في اليوم ده، تظنوا ان عنده عند رب كريم يضيع اجركم؟ لا والله لا يضيع اجر ابدا. هل يستوون؟ لا يستوون. هل تستوي اللي هي نايمه في بيتها وفراشها والفراش وثير والدنيا دفى زي اللي نزلت عشان تجاهد في القران عشان تقرا او تعلم او تتعلم؟ لا والله. كفى الافضليه، كفى الافضليه عند الله عز وجل. إن يا إحبائي إن الإنسان يجلس مجلس يتعلم القرآن أو يعلم القرآن خير ما في الدنيا. نزلتم في الله، طاب ممشاكم في الله، طاب ممشاكم في الله. أسأل ربي لكل واحدة فيكم نزلت في هذا اليوم شديد البرودة شديد المطر، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يكون في موازين كل واحدة فيكم. وبرضو أذكركم يا بنات إياكم تخلقوا الشيطان، الأمر يحتاج إلى مجاهدة. الشيطان يريد أن يصد كل واحدة فينا عن أجمل شيء في حياتنا هو القرآن. والله والله إنه سبيل للصد، فإياكم إياكم إن تتوقفي عند هذه النعمة أو تذهب منك هذه النعمة بصد الشيطان، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يكون لك شيء في حياتك أفضل أبدا. وكما أذكركم كل شيء في الدنيا يفارق، كله بدون استثناء يفارق إلا عملك وأعظم عمل تقدميه بين يديك أن تكوني من أهل القرآن حفظا أو تلاوة وتطبيقا. ولذلك أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يثقل موازيننا بهذا العمل، وأن يجزي كل بنت جلست مجلسا تعلم بنت حرفا ابتغاء وجه الله. أسأل ربي أن لا يجزيها ذلك الفضل إلا الله عز وجل، وأن يجزيها خير الجزاء. اللهم اجزي كل من جلست مجلسا تعلم حرفا أن يجزيها خير الجزاء، وأن يعوضها عن هذه الدار الدنيا بالتي هي خير وأبقى، وأن يبقي لها الباقية، يعطيها الدنيا لكن خير ما أعطى أن يعطيك الآخرة. الله يا أحبائي يعطي الدنيا لمن أحب ومن لم يحب، أما الآخرة فلا يعطيها إلا لمن أحب. أي بمعنى صح، لو يسر لك ربي السبيل إلى الآخرة فقد أحبك فأبشري. إذا ربي ييسر لك طريق العمل للآخرة فذلك بشرى من الله عز وجل. فلذلك أوصيك حبيبتي في الله وأوصي نفسي قبل أن أوصيكي، ستقف في طريقك عقبات شديدة، ممكن يجيلك عقبات شديدة، فإياك إياك أن هذه العقبات تصدك، إياك أن تصدك العقبات أبدا أبدا، لا تصدك العقبات. واعلمي ان كل عقبه تجتازيها ترفعها عند الله عز وجل، كل ما في عقبه تعصري فيها وتقولي اركن اقف لا تجتهدي. اياكي تظني ان هذا عند الله سبحانه وتعالى، لانك انت بتعملي ايه؟ انت منشغله بايه؟ ايه اللي بين يديك؟ اعظم شيء كلام ربي، كلام ربي. فاياكي اياكي من الفتور، واياكي اياكي من البعد، واياكي اياكي ان تعثرك العثرات، وإياك أن تظني أن هناك شيء أعظم من هذا القرآن أبدا في حياتك. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا بحق، بحق يا بنات ربيع قلوبنا، يحيا بها قلوبنا، ربيع القلب أي تحيا به القلب. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وجلاء أحزاننا، وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته يا رب آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، على النحو الذي يرضيك عنا، على النحو الذي يرضيك عنا. واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته. واجعلنا من أهل القرآن مخاصته الذي هو أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل، ألبسنا به حلل الجنة، اللهم ألبسنا به حلل وأسكننا به الظلل، واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء نورا ولأبصارنا جلاء. اللهم نسألك يا رب العالمين بالقرآن العظيم الفوز العظيم، اللهم نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك به عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. اللهم نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا في هذه الدار الدنيا، اللهم ثبتنا في هذه الدار الدنيا. نسألك يا رب العالمين الثبات في الأمر، ونسألك العزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما. اللهم ارزقنا قلبا سليما، اللهم نسألك قلبا سليما ولسانا ذاكرا شفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، حمدا يوافي نعمك علينا يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا نعمك بسوء أعمالنا، اللهم لا تحرمنا نعمك بسوء أعمالنا، اللهم لا تحرمنا نعمك بذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم صلِّ وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك